انحرف الله في الصلاة إلى القبلة بخبر واحد. وما قال والله نحن بدأنا الصلاة إلا بنكملها ونذهب إلى رسول الله وننظر على هذا الخبر صحيح أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا حاكم في حديث معاذ ورسول واحد أرسله إلى قومه بالدين كله واضح لواحد. أرسله يقرأ لهم القرآن ويبلغهم السنة والأحكام الشرعية كلها. وما قالوا يا معاذ أو يا أهل موسى الأشعري أنت واحد، كيف نقضي الكلام؟ كيف نصدق؟ وإن أخر ولم يزل الصحابة رحمهم يقرأ بعضهم عن بعض. وفي الزمن الأول يكون هناك اتهام، إلى أن حدثت الفتنة وبدأ الورع فصار الأئمة رحمهم الله تعالى يتشدد. طيب قصة عمر بن عبد المنصور، هذه حالات فردية نريد أن نستيقظ منها. يعني يصير عند الصحابي علم في هذا المسألة الفقهية، فيأتي واحد بشيء جديد لا، لأن هو صحابي أيضا تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول أنا عندي من الرواية ومن الأعرف على هذا الأقوى مما عندك، أن تجد بشيء غريب عليك فأتي من يشهد، هل أنت أكثر؟ فهذا يقع مرة مرة نبت عليه السلام لمسجد الملاك وينصرف عمر أكل عنده استغرب هذا. وليس هذا لا رد بخبر الأحد ولا شك بصحته وهو في عدالة من يبدله أبو موسى، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريها أحد، لكن يأتي هذا بسبب كلام أشرنا كما من باب التوفيق غيابة التوفيق هذا. أما ما جاء خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو إلى صحابي آخر ليس عنده فيه علم شافعي متنقل، إذا ما كان عنده فيه من العلم قد اعتاد إلى ذلك، مثل بعض المسائل في إرث الجدة في الكتيان لما يجد الصحابي أو شيء من هذا تجده يبادره ويأخذه فيه. إذا انتهت المسألة وعنده فيها علم آخر قد لا يتأكد، وعليه يحمل ما ورد من هذه وهي أمثلة كثيرة وهي أمثلة كثيرة. ما حكم تجارة من قبل الإحرام؟ يقول أنا مضطر إلى آخره. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لكن يغلط الناس في الخلط بين نية الإحرام وبين لبس ثياب الإحرام، وهذا حتى أولئك الذين يركبون الطائرة وينسون ملابسهم في العفش الداخل، أحيانا يركب الطائرة ويقول إذا طارت الطيارة ألبس ثياب، فإذا طارت الطيارة تبين أنه أدخل شنطته وين؟ مع العفش، فما لا يصنع بسم الله يحرم ويمر من عند الميقات ولا يحرم، فإذا نظر إلى جده أحرم منه، هذا خطأ كبير. من الواجب عليه بيان يسعد؟ الواجب عليه ولو كان عليه بيانه أن يحرم، لأن هذا إيش؟ ها؟ ركن أو واجب من الواجبات الحج، واجب كبير كما في بعض الطرقات، فهو واجب من واجبات الحج، إذا تركه عليه دم تحت أي ظرف، فهذا الذي يمر من الميقات يجب عليه أن يحرم على كل حال. فإن كان في مثل الحالة التي ذكرناها مثل الطائر فهو معلوم، مثل ذلك الذي لم يجد معنى من لباس شدة يقول اطلع عالي كما كانت على الجاهلية، واحد في الطائرة ما عنده لا فيها كما عنده نحو بلا ارفخ كان الكفر عندنا غلطة وأنت تفرخ وليس ما أحد يقول هذا الكلام، هذا في الجاهلية وإنما ما يطلع له امشي أحرم وأنت عليك بيابه،